وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. اولا لو تفرغوا الناس يعني نحاول على قد ما نقدر نبعد عن محيط التليفون عشان بس هو يا دوبك يعني اي خطا هتلاقيه فلو تفرغتم بس ايه حتى يبعد يخلي بس وهي افتح الصفحه كده تمام تمام ربنا يبارك فيك. اهلا ازيكم يا خالد؟ ممكن طلع ورقه فاضي كده كل اخ يطلع ورقه فاضي. طيب في امتحان عاجل مفاجئ الان على الدرس اللي فات، شوف بس الإخوة اللي بتذاكر والإخوة اللي مش بتذاكر. السؤال الأول تذكر نوع الاستثناء. أولا بس مش عايز أي افتكاسات، اللي ما ذاكرش يعني عايز عشان بس نعرف اللي ذاكر واللي ما ذاكرش. فلو تكرمتم يبقى نعرف بس ايه الاخوه بيذاكروا ولا لا. تذكر نوع الاستثناء في قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه. ما خدنا المره فاتت انواع الاستثناء. حضرت يا احمد المره فاتت؟ حضرت صح. تذكر انواع محمد حضرت انت صح؟ اللي يعدي خلي باله لو سمحت. تذكر انواع الاستثناء فيما يلي: أولا قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اثنين فأنجيناه وأهله أجمعين إلا امرأته كانت من الغابرين. وعليكم السلام ورحمة الله. ثلاثة قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يبقى عندنا آيات ثلاثة عايزين نعرف فيها نوع الاستثناء. إيه نوع الاستثناء؟ إما منقطع وإما متصل. الثلاث آيات الأولى طيب. السؤال الثاني حديث الأعرابي الآية الثالثة لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ربنا يبارك فيك جزاكم خير. السؤال الثاني بيقول ألحقنا من قطع نفل الصلاة بمن قطع نفل الصيام ولم نلحق بمن قطع نفل الحج والعمرة. ألحقنا من قطع نفل الصلاة بمن قطع نفل الصيام لا أو ما الأوضح ولم نلحقه بمن قطع نفل الحج والعمرة. أذكر أوجه ذلك. السؤال الثالث يقول حديث الأعرابي قال هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تتطوع. حديث الأعرابي قال هل علي جزاكم خير حيا الله قلوبكم بالإيمان ويسر لكم الخير حيث كان. حديث الأعرابي قال هل علي غيرهم؟ قال لا إلا أن تطوع. هذا الحديث استدل به من أوجب غير الصلوات الخمس واستدل به من قال باستحباب غير الصلوات الخمس. يعني نفس النص استدل به من قال بوجود فرض غير الصلاة الخمسة، يعني فوق الصلاة الخمسة. وأيضا استدل به من قال أنه لا فرض إلا إيه؟ إلا هذه الخمسة بنفس النص. فعايزين نعرف العلة عند الموجب الذي قال بالإجاب إجاب خمس إجاب غير الصلاة الخمس، والعلة عند الذي قال باستحباب غير الصلاة الخمس، وأن الواجب فقط هي إيه؟ الخمسة بس أو الثاني. الحديث ده بذاته يستدل به من يقول أن هناك صلوات مفروضة خلال غير إيه؟ غير الخمس صلوات. ونفس النص استدل به من قال أن الفرض هم إيه؟ الخمسة بس، وما سواها نفي مستحب بنفس النص. المسألة دي تتفرع على إيه؟ فاكرين؟ عن توجيه الاستثناء في قوله إلا أن تتطوع. فالدرس اللي فات يا جماعة ما كانش واجب على الجروب، لكن ده احنا قررنا نعمل واجب لايف على الهواء كده عشان نعرف اللي ذاكر واللي ما ذاكرش. فقدامكم بالظبط 10 دقائق، وقلنا اللي مش عايزين اي افتكاسات، اللي ما ذاكرش لو سمحتم يعني يقول لي ما ذاكرتش وكنت قاعد طول الاسبوع مكبر دماغي ولا مذاكر ولا اعمل حاجه خالص عشان انا منشغل بحضور الدروس. صح كده؟ ايه يا احمد، ايه اللي ناقصك يا احمد؟ الايه الاولى كل شيء هالك الا وجهه. الايه الثانيه فانجيناه واهله اجمعين الا امراته كانت من الغابرين. الثالثه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. عايزين نعرف نوع الاستثناء في كل آية، هل هو منقطع أم منفصل؟ طب المنقطع هو منفصل، هل هو منقطع أم متصل؟ جاوب على طول. لا لا، ما انت هتقولي انت ما انت اصلا بناء من بخت، احنا لازم تقول لي منقطع ليه ومتصل ليه. طيب على الاشتراك الحقنا من قطع نفل الصلاة. واحد كان بيصلي نفل قطع الصلاة، احنا قلنا هل هذا يلحق في الحكم الشرعي بمن قطع نفل الصوم اللي ورد فيه نص بالجواز، ولا يلحق بالذي قطع نفل الحج والعمرة الذي ورد فيه النص بعدم الجواز؟ فاللي مش مذاكر حلال، الأسئلة بالنسبة له يعني صعبة شوية. هذا بقى يهرش ويلعب طاقية ويجلس طاقية ويقعد يمين وبعد يقعد شمال وفي الآخر اللهم صل. طيب خمس دقايق وهلم الورق. انا كتبت بس المفروض يجب استثناء المقاطع. فين بقى انا سؤال؟ اول شيء انت كتبت كل الاسئله بس انت المفروض انه يصلى ولا يجب؟ السؤال ليه بقى؟ ليه الحقنا من قاطع نفل الصلاه؟ الاول مش فاهم. اذكر نوع الاستثناء في الايات الاتيه. اذكر نوع الاستثناء في الايات الاتيه. لن تبلغ المجد حتى تأكل السمك نيئا. أتعرفون أصحاب السمك الميت الذين يعني من الله عليهم بسمكة؟ ها فكانت الدروس متلاحقة ولم يجد وقتا لشيئها يعني طيها يعني، فقالوا نأكلها ليلا نأكلها صباحا، فكادت أن تفسد فأكلوها نيئة. فلم تبلغ الميت حتى تلعق الصفر، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هاني صلي يا جماعة ثلاث دقائق بالضبط وحاول ارفع القلم. خلصت يحيى؟ خلصت ولا لسه؟ ماذا جيت صح؟ جيت السبت اللي فات؟ جيت السبت اللي فات؟ ما جيتش السبت اللي فات انت؟ ما جيتش برضه صح؟ ليه بقى؟ اسف يا شيخ. كمل فاضل. معلش يا شيخ. هم معلش. الله المستعان. الله المستعان. اللي خلص يكتب اسمه على ورقة ويسلمها ليحيى. اللي خلص يكتب اسمه على ورقة ويسلمها ليحيى. طيب دقيقتين كده هنبدأ إن شاء الله. ها قال الناظم نبدأ ولا إيه؟ محدش ينسى يكتب اسمه. في بعض اخواننا بيكون حل اي اجابات فبيتعمد ان هو ايه ما يكتبش اسمه عشان ما يتجابش، لكن حجيبا هتتجاب يعني دي انساها. فلازم سيادتك تكتب اسمك، ما تتغافلش وتعمل نفسك ناسي، لا لو سمحت. طيب قال الناظم رحمه الله عليه: والاسم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا، ولا يسقط ضمانا في حقوق الملا في حقوق الملا. وبيتقال يعني ممكن ايه اللي على الواتس يكمل الاجابات على الواتس، يعني اللي هم ممكن مثلا اللي مش حاضرين معانا دلوقتي كويس يكتبوا الاجابات ويبعتوها على الواتس. لو هم دلوقتي مش معانا في الدرس ممكن برضو عشان برضو الخير اللي يفوتهم يعني، ودي فكره طيبه جزاكم الله خير ان احنا اللي معانا على الجروب يكتب الاجابات ويبعتها على الواتس. لأن برضو إن شاء الله الامتحان ده المفاجئ في جوائز، في ثلاث جوائز أول وثاني وثالث. هو ده امتحان ده. هو امتحان مصغر شوية بس الميزة فيه إن هو مفاجئ. بنعرف اللي يذاكر من اللي مستني لما الشيخ يقول في امتحان ويبدأ يذاكر. هذا امتحان مفاجئ. إن شاء الله. ماشي يا جماعة كده عشان بس الوقت الناس وعايزين نبدأ بسرعة. دي فين؟ نعم. السؤال الثاني احنا عايزين نخلص يا بابا. ما هو ده انا سؤال انقطع نفل انسان كان بيصلي صلاه نفل بيصلي صلاه نفل قلنا الراجح انه له ان يقطعها ولا يأثم. لما قياسا على من كان يصوم صوم نفل فقطعه بغير عذر، قلنا يقاس على من كان يصوم صوم نفل ولا إثم عليه. سيقول المشكل الذي يشكل علينا، لما الحقنا الذي قطع صلاة نفل بالذي قطع الصوم ولم نلحقه بالذي قطع نفل الحج والعمرة؟ قلنا الذي بدأ في حج عمرة ولو متنفل يجب عليه الإثمان. ورد نص في الحج بوجوب الإثمان، ورد نص في الصيام بجواز القطع. الصلاة ما ردش فيها نص، صح كده؟ إنسان دخل في نفل صلاة يصلي فقطعها، هل يأثم قياسا على الحج والعمرة أم نقول لا يأثم قياسا على من قطع صوم الصيام؟ قلنا الراجح أننا نلحق الإيه؟ أنا بتكلم وكأن الناس الكلام ده كنت قال لأول مرة، وكأنه كان لأول مرة. لو قلناه والله شرحناه يا جماعة. محمد لو سمحت. كفاية كده، جزاكم خير. واضح كده يا جماعة؟ فقلنا الراجع إن الصيام إن الصلاة تلحق بالصوم ولا تلحق بإيه؟ بالحج والعمرة. أنا عايز بقى إيه؟ أنا قلت لك الراجع، قول لي بقى الأوجه الثلاثة اللي أنا ذكرتها في علة تقديم أو هو في علة الحق الصلاة بالصوم وليس الحق الصلاة بين الحج والعمرة. أظن أقول تاني كده كلام واضح جدا يا جماعة. في أوجه ثلاثة ذكرتها، وممنوع أي حد يفتح خلاص كتاب. إحنا كده خلصنا، يبقى سيادتك تقفل ورا خلاص. خلاص كده عشان نبدأ بس. كنا أوجه ثلاثة جعلتنا نلحق الصوم الصلاة بالصوم وليس به الحج والعمرة. هذيك عايز التلاتة ولا عايز واحد؟ التلاتة. وعلى فكرة اللي بيجاوب بيبان يا جماعة، هل هو قاعد بيفتكس ولا مذاكر؟ بيبان. ممكن اخد خمس ورقات وفي الآخر أقول له يعاد. عمال يكتب خمس ورقات تقول له يعاد. خلاص بيبان. طيب فكذلك ايضا اللي بيذاكر بيبان بكلمتين، بيبقى عارف هو عايز يقول ايه. فانت سالتك مذاكر خلاص، مش اللي يقول لي انزل الكتاب وخلاص وانا هنزل الكتاب، لكن اختراعات مش عارف. خلي بالك من هذا. ده احنا بقالنا ساعة بننظم. جزاكم الله خير. تسلم. انا اسف جدا. جزاكم الله خير. خلي بالك بس. خلصت عمر؟ خلاص سلم. طيب. اكتب اسمك عليها وسلم لها. سلام خلاص؟ تراجع. يا جماعة قلت دقيقتين من ساعتين. خلاص كده لما نسمع هنبدأ. لما بدأت خلاص كل سيب الأرض، كل سيب القلب، ارفع القلم، ارفع القلم خلاص يا ابني. خلاص كده مش سامع أي حد يكتب كلمة. خلاص ارفع القلم. سيب القلب يا ابني. همدكم الوقت. زيدنا يا سيد. زيدنا بدينا. خلاص كده. قال الناظم رحمة الله عليه: والإثم والضمان يسقطان من جهل والإكراه والنسيان إن كان ذا في حق مولانا، ولا تسقط ضمانا في حقوق الملا. خلاصة هذين البيتين أن الناظم رحمة الله عليه يفرق بين أمرين. على فكرة درس النهاردة أو درس الليلة مع الأوضح يعني كله كتاب، معظم الأمثلة والشرح يعني من خارج المذكرة عشان بس ايه اريحك ما تقعدش تالف اللي رايح جاي في المذكرة. كل الأمثلة والتقسيمات خارج المذكرة، فحاول تكتب عشان تركز معايا. خلاصة هذين البيتين أن الناظم رحمه الله عليه يفرق بين أمرين، بين حق الله وبين حق البشر. فالأصل في حق الله المسامحة، والأصل في حق المخلوق المشاحة والمزاحمة. لذا لو تذكروا في بدء دروس المواريث، هذه الدورة المباركة، في بداية دورة المواريث لما ذكرنا النزاع بين عند الميت، النزاع إذا مات شخص وعليه دين لله ودين للبشر. طيب، منهم من قدم دين الله على كل حال هم الشافعية، ومنهم من قدم دين المخلوق وهم الحنفية. ونظر أحمد فقال بالمحاصرة. فالشاهد أن الذي قدم دين البشر على دين الله ليس الأمر هنا من باب أن دين البشر أعلى قدرا معاذ الله، ولكن نظر بهذه النظرة، قال أن الأصل في حق الله المسامحة، الله يسامح ويعفو، أما البشر فهم منازعون في حقوقهم، كل يقول حقي حقي مالي مالي. فقالوا حسما للمادة وسد للذريعة يقدم حق البشر على حق الله. المهم أولا المراد في هذين البيتين أن الناظم يفرق بين أمرين، بين حق الله فقال حقوق الله تبارك وتعالى، من أتى أمرا من أوامر الله على خلاف ما أراد الله، من أتى أمرا من أوامر الله أتى به على خلاف مراد الله، الله أمره بشيء ففعل ضد هذا الشيء، ولكنه فعله إما عن طريق الخطأ أو النسيان أو الجهل فلا إثم عليه. أو ثاني، من فعل أمرا من الأوامر التي أرادها الله ولكن الشخص فعلها على غير مراد الله، على غير مراد الله، وعذره أنه فعلها إيه؟ إما جاهلا، إما خاطئا، إما ناسيا، فهل هذا الشخص أتى بالأمر على مراد الله؟ لا. هل كان عمدا؟ برضو لا. إنما أتى بما أمر به الله على خلاف مراد الله، إما بجهل إما بخطأ أو نسيان، فهنا يقال أن هذا الشخص لا إثم عليه. لما لا إثم عليه؟ قال تبارك وتعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالله جل فرق بين العمد والخطأ، والشرع يفرق بين المختلفين. مثال ذلك، من أكل لحم حمر، من أكل لحم حمر أهلية ظانا أنها لحم حمر وحشية، بمعنى الشرع حرم على الإنسان أن يأكل لحم الحمر الأهلية، سموها الحمر الأهلية أو الإنسية، وأباح له أن يأكل لحم الحمر الإيه؟ الوحشية. فمن أكل من هذا اللحم المحرم أو الحمر الأهلية ظنا أنها حمر وحشية فعل ذلك بالخطأ، فلا إثم عليه، فلا إثم عليه، لأنه لم يكن متعمدا. هذا في حق الله عز وجل، بنفرق بين حق الله والحق البشر. فمن فعل أولا فيما يتعلق بحق الله عز وجل، من فعل خلاف ما أمر الله به، من فعل خلاف ما أمر الله به وكان مخطئا، كان ناسيا، كان جاهلا، طيب فهنا لا إثم عليه. أيضا مثال آخر، من قتل المحرم، من تلبس بحال الإحرام، إذا قتل صيدا حال إحرامه وكان ذلك بالخطأ، أمسك حجرا أراد أن يضرب به على شجرة فأتت على صيد. طبعا الأئمة الأربعة قالوا أن قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا إلى آخره، قال هذه الآية تشمل المتعمد والإيه وغير المتعمد. في رواية عند أحمد أخذ بظهر الآية فقال أن المحرم ليس عليك كفارة ولا جزاء ولا فدية إلا إذا قتل متعمدا، لأن الآية قالت لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. الجمهور قالوا أن هذه الآية سواء قتل متعمدا أو خاطئا فعليه فدية، لما قالوا أن هذا ما بالتعزير، وقالوا أن السنة أتت بما يدل على أن المخطئ والعامد سواء. المهم لكن المقام ليس مقام ترجيح. الشاهد من الآية كما ذهب أحمد وابن الجوزي وابن المنذر من الشافعية قالوا أن الآية فرقت بين المتعمد وبين الناس أو المخطئ، فقالوا لو أن المحرم أخطأ وقتل صيدا بالخطأ فلا شيء عليه. قتل صيدا بليه؟ كان معه حجر، أراد أن يضرب مثلا على شيء ما، فأتى الحجر على صيد فمات الصيد، هذا اسمه إيه دوت؟ هذا يسمى قتل إيه؟ قتل خطأ. ها؟ فعلى ما رجح أحمد قال هذا لا شيء عليه. هل عليه ضمان؟ لا. هل عليه إثم؟ لا إثم عليه ولا ضمان، لأن هذا في حق الله عز وجل. مثال ثالث، من كان صائما في صوم فرض أو نفل فأكل أو شرب نسيا. المتعارف عند الناس إن اللي بيأكل ويشرب أو يشرب ناسيا في صوم النفل هذا يفسد صومه، وهذا الكلام طبعا غير صحيح، بل الحديث عام في النفل وفي الفرض. المهم هذا أيضا دليل في قوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فلا فليتم صوم، فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا دليل على أن من فعل خلاف ما أمر الله به، أمر الله بالصوم هو قد أكل. طيب، فهذا دليل على أن من فعل خلاف ما أمر الله به فهذا إن كان طبعا ناسيا أو مخطئا أو جاهلا فهذا لا إثم عليه ولا كفارة. القسم الثاني حق العباد. في حق العباد الأمر يختلف. إزاي؟ نأخذ نفس المثال بتاع المحرم الذي كان في طريقه إلى بيت الله عز وجل، فأمسك بحجر وأراد أن يضرب به على شجرة لتسقط ثمار مثلا، فأتى على صيد مملوك لشخص. فواضح المثال الأول قتل صيدا بريا في البر، المثال الثاني محرم قتل صيدا كان مملوكا لشخص بالخطأ. هنا الأمر بإيه؟ بيختلف. ماذا على المحرم في حق الله؟ ليس لا إثم عليه لأنه فعل ذلك إيه؟ بالخطأ. فحق الله سقط. لما؟ لأن هذا المحرم لم يتعمد أن يتوجه بالحجر إلى الصيد. طيب، لكن يبقى حق آخر وهو حق الإيه؟ صاحب الصيد. فهنا المحرم وإن كان لا يأثم بفعل هذا ولكن عليه الضمان لصاحب الصيد، يعطيه المثل وإن لم يجد يعطيه ليه القيمة. واضح الفرق بين الصيد الحر والصيد المملوك؟ ها ولا أقول تاني؟ الصيد الحر يختلف عن الصيد، يبقى فارق بين حق الله المثال الأول وبين حق ليه المخلوق في المثال الثاني. إذن من قتل صيدا مملوكا المحرم إذا قتل بالخطأ صيدا مملوكا لشخص، هنا عندنا حالات. إما يكون فعل ذلك، عندي ثلاث حالات. إما يكون قد فعل ذلك خاطئا رحمه الله أو مخطئا أو ناسيا. عايزين نفرق بين الحالات الثلاثة. مين؟ زيد. إيه صفته؟ محرم. ماذا فعل؟ قتل صيدا مملوكا لعمرو. هو اسمه المحرم اسمه ايه؟ زيد، زيد المحرم الذي تلبس بالإحرام قتل بالخطأ صيدا لعمر. هناك عندي حالات، إما أن يقول أنا مخطئ أو يقول أنا خاطئ أو يقول أنا ناسي. في فرق ولا مفيش فرق؟ الفرق بين الخاطئ والمخطئ والناسي؟ قول يا أحمد. ثلاثة واحد؟ لا مش ثلاثة واحد، لا الثلاثة مختلفين. لا، الخاطئ والمخطئ والناسي. قال لا يأكله إلا الخاطئون، وقال لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. فالخاطئ الذي يفعل ذلك عن عمد، والمخطئ الذي يفعل ذلك عن غير عمد، والناسي الذي يفعل ذلك ذاهلا. يعني إيه؟ يعني فعل ذلك وهو ناسي أنه محرم، وده متصور، زي اللي بياكل وهو ناسي أنه مصايم. يبقى في فرق ولا مفيش فرق؟ ولا مفيش فرق؟ في فرق. يبقى نيجي بقى نشوف لزيد المحرم الذي قتل صيدا لعمر، إما يكون خاطئا يعني عامل عليه، أولا عليه أنه وقع في إثم، هنا يجي حق الله لأنه فعل ذلك إيه؟ متعمدا. وهنا الإحرام هذا حق الله الذي أمر المحرم أن لا يقتل، أن لا يقتل صيدا، فهو يأثم على ذلك. ثانيا ماذا عليه؟ أن يضمن هذه هذا الصيد لصاحبه، إما بالمثلية أو بالقيمة. طيب إيه ثاني؟ عليه الإيه؟ الكفة. ده الخاطئ. النوع الثاني المخطئ. من المخطئ؟ الذي فعل ذلك عن غير قصد. نعم أتى بالحجر وكان قاصدا، ولكن لم يقصد الصيد، يقصد شجرة ثمرة وأصابت صيدا، هذا اسمه إيه؟ مخطئ. فماذا عليه؟ لا إثم عليه لأنه لم يتعمد ذلك، وإنما عليه فقط حق العبد صاحب الصيد. بماذا؟ بالضمان، إما المثل يأتي له بمثل الصيد أو يأتي بالقيمة إن لم يجد المثلية. النوع الثالث اسمه إيه بقى؟ الناسي. فعل ذلك متعمدا للقتل ولكن نسي أنه إيه؟ محرم. وده متصور؟ زي الصيد، ها أكل وعمد إلى الأكل ولكن نسي أنه. فالنسيان هو الذهول عن حال الشخص، الذهول عن حال الشخص. وقد يأتي الناس النسيان بمعنى الترك. المهم يعني نسوا الله فنسيهم، أي تركهم. الحال الثالث هو الناسي، أيضا لا إثم عليه في حق الله، إنما عليه فقط الضمان. طيب أيضا من أمثلة القسم الثاني، إحنا بنتكلم عن حقوق العباد. انتهينا من مسألة حق الله في الأمثلة التي ذكرناها في الإرث، ومن أكل لحم حمر أهلية ظنن أنها وحشية إلى آخره، ومسألة المحرم الذي يقتل صيدا بريا. الآن إحنا في القسم الثاني بقى، قسم حقوق العباد. ذكرنا مثال الإيه؟ المحرم يقتل صيدا مملوكا لشخص. مثال ثاني، من أتلف شاة زيد بالخطأ، يعني أراد أن يذبح شاته فذبح شاة عمر، وعنده شاة قام ليذبحها، فبعد ذبحه لها تبين أنها ليست شاته بل هي شاة شخص آخر. هنا تعمد الذبح ولكنه كان مخطئا، فعليه الضمان. كسر زجاج لسيارة شخص بالخطأ، لا إثم عليه. لما يقال لا إثم عليه في حق الله؟ لأنه لم يعمل، ولكن عليه الضمان أن يأتي لصاحب السيارة بقيمة هذا الذي كسره عن طريق الخطأ. جيد، حاضر، أمثلة جيدة. إذن فرقوا يا جماعة بين أمرين، بين الحكم وبين الإثم. فالإثم عن الشخص هو الذنب، الإثم وإن سقط بالخطأ، لازم نتكلم عن حقوق العباد، فرق بين حاجتين، بين الايه؟ بين الإثم وبين الحكم. فالإثم عن الفاعل وإن سقط لجهله أو لخطئه أو نسيانه، ولكن يبقى الحكم. ما هو الحكم؟ الضمان. أو التاني في حقوق العباد، وإن تجاوزنا عن الإثم، لأن الشخص يدعي ودعوة مقبولة بيمينه، ادعى أنه كان نسيا، كان مخطئا، كان جاهلا، نقول هذا يسقط عنك الإثم عند الله، ولكن يبقى حق البشر. لما قلنا يبقى حق البشر؟ لأن لا يأتي كل شخص فيدعي أنه كان جاهلا، كان نسيا، وتضيع حقوق العباد. طيب، فقلنا لا تأثم، هذا حق الله، ولكن يبقى الحكم أن عليك الضمان. مسألة في مسألة أيضا متعلقة بحقوق العباد، الإكراه على القتل. الأطفال أيضا، لو أن شخصا قام ولده الصغير بكسر، كان بيلعب بكرة فكسر زجاج لسيارة الشخص، أبوه يضمن أنه تابع، وأيضا القول بعدم الضمان في تضييع لحقوق الناس، فأبوه يضمن عنه. طيب، مسألة الإكراه على قتل معصوم، الإكراه على قتل معصوم بمعنى اللهم فك أسر المؤسرين، اللهم فرج عنهم واجعل لهم من كل هم من فرج ومن كل ضيق مخرجة، عليك بعدوك وعدوهم، إنك بكل جميل كفيل وأنت حسبنا ونعم الوكيل، لك على كل شيء قدير وأنت حسبنا ونعم النصير. لو أطي بأسيرين، أسير ألف وباء، فأكره الأول على قتل الثاني. طيب، يؤتى بأسيرين فيكره الأول على قتل الثاني، إكره معتبر ملجئ، اقتله وإن قتلناك، ليس مجرد تهديد مع أحمد، ولكن إكراه ملجئ يعني حقيقي، فقام بالفعل الذي أكره هذا بقتل الثاني وقتله. هنا لابد أن نذكر جملة من النقاط، يحط كده عنوان للموضوع ثم تعقيب عنه. ما تدورش عشان هتتعب، اكتب ورايا أسلمك. يبقى العنوان الرئيس يكره زيد على قتل عمرو، إكراه معتبر ملجئ ليس مجرد تهديد. هنا أمور، الأول لا, لا, لا شك أن الشرع يفرق بين المختلفين، يعني ليس من أتى قصدا فقتل شخصا آخر يسوى بمن أكره إكراها ملجئا على قتل أخيه، صح كده؟ واحد جه كده متعمد قتل مسلم، هل ده يستوي بمن أكره فتأول؟ يعني تأول قال أنا مكره يا جماعة، أنا أكره. تأول يعني ذكر عذرا في ظنه أن هذا يجوز له فعل ذلك. هل هذا يستوي بمن تقدم قصدا بين أي تأويلات ولا أي تهديد فقتل مسلما؟ ده أول. أنا أقول كده ليه؟ ها، لأن ليس المتأول كالعامد، المتأول له شبهة، له إيه؟ شبهة. طيب، هذا الأمر. الأمر الثاني أن هذا التأويل قد يرفع عنه الملامة عند ربه، اجتهد فأخطأ، ولكن الذي عليه أولا هذا في حق الله قد يرفع عنه الملامة عند رب اجتهد فأخطأ، ولكن في حق البشر عليه القصاص لأنه قتل نفسا معصومة. وفي شرعنا أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، وذكرنا من قبل أن ما وقع في قصة يونس عليه السلام قد نسخ في شرعنا، لو أن جماعة في سفينة في فلك مشحون، سفينة مشحونة مليئة، فليس لهم أن يخترعوا على إلقاء أحدهم لينجو الآخرون، لأن إغراق الذي سوف يلقي بنفسه يقيني، ونجاة الآخرين مضمون، فلا يقدم المضمون على اليقين. والله نبقى في السبيل، إن نجانا الله فبفضل منه ورحمة، إن مات منا بعضنا فبقدر الله تبارك وتعالى. المسلمون تتكافأ دماؤهم. فالأمر الأول اللي قلناه أن هذا المتأول ليس كالعامد الخالص. الأمر الثاني أنه قد ترفع عنه ملامة عند ربي لأنه متأول، ولكن عليه القصاص. لما؟ لأنه أقدم على قتل نفس معصومة عصمها الله وحفظ دماءها. أيضا بنقول أن عليه القصاص. لما؟ ليه عليه القصاص؟ بصوا يا جماعة، في مسألة مهمة جدا في مسألة القصاص. لا تحسب ولا تحسبن أن القصاص إذا أقيم القصاص على القاتل أن هذا يعفيه عن حق المقتول. يعني واحد قتل فأقيم عليه القصاص، فلا تحسب أن بهذا القصاص قد نجا عند ربه من حق المقتول. ما فيش علاقة بين المقتول والقصاص ده خالص أصلا. ليه؟ القصاص يتعلق به حقوق ثلاثة ليس المقتول منها شيء. أقول تاني، القصاص يتعلق أو يتعلق به حقوق ثلاثة ليس للمقتول منها شيء. لأن البعض قد يحسب أن القصاص حينما يقام على القاتل أن هذا قد برئ من حق المقتول، وقد برئت ذمة القاتل من إيه؟ من حق الإيه؟ المقتول. لا، بل القصاص شرع لحقوق ثلاثة ليس المقتول فيها نصيب. نجيب الآية من الأول إن صح التعبير. القاتل عليه أن يتوب، فهذا حق الله خالص. ها؟ حق الله إيه؟ عليه أن يتوب، هذا حق الله، حق خالص لله عز وجل. نأتي إلى القصاص. طيب، القصاص في حقوق ثلاثة ليس المقتول فيها نصيب. الأول حق الله. لما؟ لأن القاتل أقدم على قتل نفس هي ملك لله. أنت أخذت شيء من ملكي، نفس عابدة تعبد ربها فأقدمت على قتلها، نفس معصومة، ده حق الله الأول. فين؟ في القصاص. الحق الثاني في القصاص حق أولياء الدم. فالمرء لا تتخيل حينما ترى من قتل أخاه. ها؟ لذلك بيضربوا المثل في العرب قبل الجاهلية، قبل آسف قبل الإسلام، ها، في شدة تعظيمهم لبيت الله الحرام، فبيضربوا سقف الأمثلة، قالوا لو أن أحدا رأى من قتل أباه لا يمسه بشيء. ده يدل على إيه؟ على تعظيم بيت الله، وعلى شدة ما يكون في صدر أولياء الدم حينما يرون إيه؟ قاتل ولدهم. لما الأب كده يشوف اللي قتل ابنه. فالحق الثاني في القصاص هو أن هؤلاء أو أولياء الدم من أولياء الدم أهل القتيل مكلومون. ما هو الكل؟ الجرح، موجوعون. فالقصاص يبرد من نار حزنهم، صح كده؟ يبرد من نارهم. لذلك كثير منهم حينما يخير يقول أطالب القصاص، لا دية ولا عفو. طيب، الحق الثالث في القصاص بقى الردع والزجر للمجتمع لئلا يقدم آخر على نفس الفعل. كم حقا هنا؟ ثلاثة. الأول حق الله، الثاني حق أولياء الدم، الثالث لم نجد حقا للمقتول. طيب وين حق المقتول بقى؟ عشان كده بنقول بقى حق المقتول يبقى يوم القيامة. حديث يأتي أحدهم يمسك بتلاميذ قاتله يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. فهنا كما قال شيخ الإسلام بقى نأتي إلى حكم الآخرة. قال شيخ الإسلام القاتل إن كثرت حسناته أخذت منها لإرضاء المقتول، دي حال ألف. باء قال وإن كانت توبته صادقة فالله يرضي أهل القتيل. أهل القتيل خلاص في الدنيا خلوا إيه حقهم بالقصاص. وإن كان قد صدقت توبته فإن الله يرضي القاتل آسف يرضي المقتول من واسع رحمته. دي بقى أعمال قلوب بقى إيه لا تقاس بالمعادلات الرياضية. أن هذا القاتل قال شيخ الإسلام إن كثرت حسناته، القاتل ده والتاب بعد ذلك وعنده حسنات، الحالة الأولى ألف أن يؤخذ من حسناته لإرضاء المقصود، وهذا له نظير. نظير ذلك مثلا مراد في الحديث أن الذي زنى بامرأة يأتي زوجها فيأخذ من حسنات الزاني حتى يرضى. شوف أنت متخيل بقى إنسان جرح في عرضه فيرى يوم القيامة من إيه من زنى بامرأته يأخذ من حسناته حتى يرضى، هيأخذ الدين حتى يرضى. في نفس الأمر أيضا قالوا أن القاتل يأخذ من حسنات أن المقتول يأخذ من حسنات القاتل حتى يرضى. الحالة الثانية قالوا إن كان هذا كما قال شيخ الإسلام أن هذا القاتل إن كان صدق في توبته وحسنت توبته فإن الله يرضي المقتول. يعني يرضي المقتول يعني تبقى حسنات القاتل سليمة كما هي ويرضي الله المقتول من واسع رحمته. واضح كده ولا لا؟ تفضل. الحدود كفارات لما؟ الحدود كفارات لئلا يأخذ اسم القتل لكن يبقى حق المقتول. يعني بصوا يا جماعة، التوبة لها أركان، منها الندم، الإقلاع عن الذنب، عدم المعاودة. يبقى أمر رابع، إن كان الذنب متعلق بمخلوق لابد من رد المظالم. طب فين بقى رد المظالم هنا؟ ما الراجل مات خلاص، كيف نرضيه؟ لذلك لذلك لما فرق العلماء بين حد من سب الله وحد من سب الرسول، قالوا من سب الله إن تاب تقبل توبته، لكن من سب الرسول يقتل. هل ذلك لأن حق الله أقل من حق الرسول؟ لا، إنما ما الفرق؟ الفرق أن الله قد يسامح فيه لكن الرسول قد مات صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ فيبقى حقه معلقا، فلا بد من قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. فالحدود كفارات أي تكفر عن القاتل ما يتعلق بحق الله أولياء الدم، لكن يبقى حق المقتول. وإن تاب القاتل وحسن توبته فهذه أمور غيبية كما ذكرنا، بحسب إخلاص وإخبات وتوبة وأوبة القاتل. قول يا أحمد. السؤال الثاني شبه مزيد، بيقول يعني الثانية لو حسن التوبة، طب الأول حسناته زادت عن سيئاته، الأولى فيها حسن التوبة. لا، الحالة الأولى تاب. طيب معي أحمد، ركز معي. الحالة الأولى كثرت حسناته، هو تاب، كثرت عنده حسنات، ولكن لم يتب التوبة الكاملة التي ترضي الله عز وجل. عنده حسنات هيأخذ من حسناته، طيب ويعطى المن للخطيب. الحالة باء تاب توبة عظيمة ترضي ربه عز وجل. الإشكال كيف زادت حسناته ولم تحسن توبته الأول؟ الصورة الأولى، الصورة الأولى زادت حسناته بأعمال أخرى، بحج، بعمرة، بصلاة، بقيام ليل، هذه اللي هي متعلقة بالعبادات الخاصة به هو. الله أعلم. الأخ يا شيخنا لا يرى أصلا مثلا قتل ابنين من الشيخ ده ذنب أصلا، ما يتوبش منه إثمان صالح في جوانب أخرى. كما قلت قتل ولكن أتى بحسنات كثيرة، أو كان مثلا يعني تاب لكن ليست، لأن هم درجاتهم عند الله، التوبة ليست على درجة واحدة. فرع على ذلك مسألة برضو حقوق الناس وحقوق المخلوق، بعد أن تكلمنا عن مسألة الإكراه على القتل، الإكراه على الزنا، بعد أن ذكرنا مثال الأسيرين زيد وعمر، مثال في الإكراه على الزنا أن يؤتى بشخص ويكره على أن يزني بامرأة معصومة عفيفة. فهنا الجمهور يقولون لا يجوز له أن يفعل ذلك، وعليه أن يصبر ولو أدى ذلك به إلى القتل. الجمهور قالوا إيه؟ ليس عليه ولو أكره إكراها ملجئا معتبرا ليس عليه أن يقدم عن ذلك، بل يصبر ولو أدى ذلك إلى القتل. لما؟ قالوا لأن مفسدة قتله، احنا قلنا في الأول لما أسير مع أسير مفسدة إيه؟ القتل هنا لا تقل عن مفسدة القتل هنا، فأسير مع أسير يعني لا يقتل غيره بحفظ نفسه، لأن نفسك مش أعز من نفس أخيك. هنا أيضا في مسألة الزنا بمسلمة هتقول ده مش قاتل، لكن قال العلماء أيضا قال العلماء أن قتله إن أبى أن يزني بها سوف يقتل، فقتله لا يقل عن ما سيقع بالمرأة المسلمة من انتهاك لحرمة وجرح لها وإيلام لها شديد، إيلام نفسياتها وانتهاك حرمتها وعرضها المصون، فهذا لا يقل يعني مفسدة قتله إن أصر ألا يزني بها فقتلوه، أصر ألا يزني فقتلوه، فهذه مفسدة نعم مفسدة كبيرة، ولكن أيضا لا تقل عن المفسدة التي ستقع على المرأة إن زنى بها من انتهاك حرمتها، نعم انتهاك حرمتها وانتهاك عرضها. لذلك الجمهور قالوا إن أكره فلا يفعل، بل قال أحمد إن فعل ذلك وادعى الإكراه فلا يقبل قوله وعليه يقام الحد. قال أحمد ومن فعل ذلك بدعوى الإكراه فلا يقبل قوله ويقام عليه الحد. والوجه عند أحمد في ذلك لما لم يعتبر هذا الإكراه، قال لا انتشار مع إكراه، قال لا انتشار مع إكراه، يعني يا إبراهيم أنت الانتشار هو الانتصاب، قال لا يتصور أن يكون مكرها ويقع له الانتصاب، فكونه قد انتصب ذكره فهذا يدل على أنه أراد ذلك لا انتشار مع إكراه. فقال أحمد أنه إن فعل وزنى بها يقام عليه الحد، كما ذكرنا أن قول الجمهور قالوا بعدم الجواز. المالكية بيفرقوا في هذه المسألة بين من أكره على أن يزني بمتزوجة عفيفة فليس له ذلك بكل حال، وبين من أكره أن يزني بغير متزوجة. وين الفرق هنا؟ الحق المتزوجة له حق آخر، حق أخيه المسلم الذي إذا فعل ذلك سوف يقع في عرضه، صح كده؟ غير مسلم. نعم غير مسلم. ينظر إلى مسألة العفة، لأن برضو الله جل اعتبر المحصنة الأهل الكتابية المحصنة، ينظر إلى ذلك والله أعلم. القاعدة التي بعدها ممنوع الأسئلة. يسمى إكراه على الزنا ولا إكراه على الانتصاب؟ ما هو اسمه انتصاب؟ أيوة نعم انتصاب. طيب بس هو المتعرف اللي قال أن يزني بها يعني. فرع على ذلك مما يتعلق بالإكراه، فرع على ذلك قاعدة مهمة مع ذكر تطبيقات هذه القاعدة. اللي فات مفهوم ولا مفهوم؟ مفهوم صح؟ طيب مفهوم؟ بالعلي والعيد. قاعدة بتقول كل مكره بحق مكره على حق. نكتب كل مكره بفتح الراء مش بكسر الراء، تبقى ايه؟ مكره. احنا عايزين المكره، كل مكره بحق مكره على حق، وليس كل مكره على حق مكرها بحق. نكتب كده ونشرح، هي سهله جدا على فكره، بس ايه كل مكره بحق مكره على حق، وليس كل مكره بحق مكرها على حق. بمعنى الإنسان قد يكره على أن يبيع شيئا، هذا إكراه، ويبيع شيء لا يرضاه، ولكن إكراه معتبر. بمعنى إنسان مفلس أشهر إفلاسه وتكالب عليه الغرماء، الغريم الملاصق، شوف ربك لما ذكر النار قال إن عذابها كان غرامة، اللهم أعيذنا من النار يا رب. لما قال إن عذابها كان غرامة؟ قالوا ملازمة لصاحبها، ملازمة الغريم للمدين، الدرهم الدرهم الدينار الدينار، مالي مالي. فقالوا كما أن الغريم يلازم المدين ليل نهار، فكذلك النار تلازم أصحابها، اللهم أجلنا من النار، إن عذابها كان غرامة. المهم، فقالوا هنا المفلس كثر عليه أصحاب الأموال مدين لهم، فهنا يأتي القاضي فيكره ويجبر هذا المفلس على أن يبيع ما في يده لقضاء ما عليه. فهذا إكراه ولا مش إكراه؟ ها إكراه، ولكنه إكراه بإيه؟ بحق. مثال آخر، السلطان يجبر رجلا على أن يبيع داره في مصلحة عامة، عند الحرم مثلا بيتم هدم فنادق فاخرة، لما؟ لتوسعة الحرم. فهذا إكراه، لكنه إكراه إيه؟ بحق، ولكن على السلطان أن يعطي المتضرر ثمن المثل ولا يقص حقه. مثال ثالث، السلطان يجبر المحتكر، إنسان احتكر الزيت، احتكر الطعام في وقت العواز، فالسلطان يجبره على أو يكرهه على أن يبيع ما في يده لمصلحة المسلمين، فهذا إكراه إيه؟ حق، وإكراه على حق، رغم أن الأصل إنما البيع عن تراض، والأصل لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ولكن هذا إكراه إيه؟ بحق. طيب، الشطر الثاني من القاعدة يقول يا جماعة، وليس كل مكره بحق مكره على، وليس مكره، وليس كل مكره على حق مكره بحق. يعني لو أتينا بذمي، رجل ذمي، وأكرهناه على دخول الإسلام، أليس الإكراه على الإسلام، أليس الإسلام دي حق؟ نعم؟ لا، قل بلى بلى، خلي بالك، بلى. يبقى الإكراه حينما نكره الشخص الغير مسلم على الإسلام، الإسلام دين حق، ولكن هذا الإكراه ليس بحق. لما؟ لقوله تعالى لا إكراه في الدين. إحنا عندنا إما يدخل في الإسلام بكامل حريته، وإما بكامل اختياره، وإما الجزية، وإما أن يقاتل. الشاهد من ذلك أن من أكره على دخول الإسلام فالإسلام حق، هذا إكراه على إيه؟ على حق، ولكن ليس بحق. لما؟ لأنه خالف نصا في قوله تعالى لا إكراه في الدين. أيضا في مثال آخر، لو أن زيدا قال لزوجته إلزمي بيتك وإلا قتلتك، مثلا إلزمي بيتك، ده إكراه إيه؟ هو متخافش بحق. ها، المرأة أمرها الله جل فقال وقرن في بيوتكن، وضاعت الزوج واجبا، لكن هل هذا يستحق أن يهددها بالقتل؟ أن يهددها بالقتل؟ ها؟ لا، يبقى ده إكراه على حق، ولكن ليس إكراه إيه؟ بحق، لأنه ليس له أن يفعل ذلك. نعم، له أن يكره على أنسان زميته، ولكن لا يكون المقابل إن لم تفعل مثلا سوف تخطئ، طيب، لأنها نفس معصومة. واضح كده؟ الصورة الثالثة اللي هو ايه؟ طيب، لا دعك فينا، دعك المذكرة، خليك فينا الأمريت. بس قال الناظم اللي هي إلزامي بيتك وإلا قتلتك، يعني أولا أمر الزوج لزوجته وإكراه الزوج لزوجته أن تلزم بيته، أليس هذا إكراه بحق؟ بلى، إنه عليها أن تسمع وتطيع وتلزم بيتها، هذا هو الأصل بقوله تعالى وقرنا في بيوت في بيوتكن في بيوتكن. ولكن هل لها، هل له ليحقق هذا الأمر الشرعي أن يهددها بأمر غير شرعي؟ ها؟ ليس له ذا، له أن يلزمها وأن يأمرها بلزوم البيت، ولكن ليس له أن يجعل مقابل مخالفة الزوجة لزوجها أن يهددها بالإيه؟ فهذا إكراه بحق أن يلزمها أن تلزم بيتها، ولكن ليس إكراها. ها؟ هذا إكراه على حق، ولكن ليس إكراه بإيه؟ بحق. ها؟ لا، قلما يعني إذا انهدد يعني قلما يستلم من ذلك، خاصة نقيس على ذلك الذي يهدد بالطلاق، دوما التهديد يأتي بعده إيه؟ الطلاق الصريح. بعد اللي هم بعد ما خلص قال الناظم وكله. أنت جيت المرة اللي فاتت سؤال، جيت المرة اللي فاتت وليت نفسي تسأل، ويعني نفسك جبالك تسأل، وكمان هو أقولي بس أقولي بس إلى الله مسلم الله مشتاك ماشي. قال الناظم وكل مطلف فمضمون، آسف، كل مطلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع أذى أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك. نريد أيضا تفضل أن نلخص هذه القاعدة، مسألة ضمان المتلفات، مسألة ضمان المتلفات. القاعدة خلاصتها أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. اكتب ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ما معنى هذا الكلام؟ ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب، قلنا القاعدة ونأخذ أمثلة عليها من السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب، يعني يتطبب يعني مارس مهنة الطب، قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. من تطبب ولم يعلم منه طب فهو إيه؟ ضامن. إذن من دخل في غير مجاله وادعى طبا فأتلف شيئا فهذا إيه؟ ضامن. هذا الحديث له مفهوم، هو أن الذي تطبب وكان طبيبا حاذقا كفئا فوقع منه خطأ من غير تعدي ولا تفريط، كما فرقنا من قبل بين التعدي وبين التفريط، فليس بضامن. لما؟ ما ترتب على المأذون فليس، الشرع والعرف أذن له أن يمارس الطب لأنه أهل لذلك، فمارس الطب طيب من غير تعدي ولا تفريط فأتلف شيئا ما من بدل الإنسان. ما ترتب على المأذون فهو غير ما فهو غير إيه؟ مضمون. ومثلوا لذلك بما يعرف بسراية الجناية، سراية الإيه؟ الجناية، يعني سراية الجناية، رجل سرق فقطعت يده، السرق تقطع يده منين؟ الكف إلى الرص. طيب فلما قطعت يده صار عنده جرح والجرح لم يلتئم حتى اضطر الأطباء بعد أقوم عليه الحد، ده حد الشرع، فوقع له توابع لهذا القطع، فاضطر الأطباء إلى أن يقطعوا إلى المرفق. فهنا هو هدر، ولا ضمان له على أحد. لما؟ لأن هذا الذي وقع في يده ترتب على إيه؟ مأذون، اللي هو إيه؟ أذن الشارع بل أمر بقطع يد السارق فقطعت يده، ولكن وقعت لها أثار جانبية وتضاعف في الجرح، فاضطر الأطباء إلى قطع إلى المرفق. فهنا ما ترتب على المأذون ليس فليس فلا فلا جزء أن يقول القاضي تعطيني حقي، مثلا أنا الشرع أمر بكذا وأنا يدي قطعت إليه. فنقول في الأمر الأول الذي قطع اليد هو الحد الشرعي، وفي الأمر الثاني قطعت بأمر الأطباء. واضح كده؟ في فرق، ففي فرق. فما ترتب على المأذون هو غير فليس المضمون. إبراهيم واضح الكلام ولا واضح؟ واضح؟ لحظة بس، بس هنا اللي كان بيحنا من القاعدة، واضح ولا تشرح؟ و جواز الشرعي أحسن، ليه برضو ليه سوى أخرى نفس المعنى. نعم، الجواز الشرعي ينافي الضمان عند مسلم من أدلة هذه القاعدة. أي قاعدة؟ ما ترتب على المأذون غير فليس المضمون. من أدلة هذه القاعدة عند مسلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له رجل يا رسول الله أرأيت إن أتى من يريد أن يأخذ مالي، واحد جاي يهجم علي ليأخذ مالي، قال لا تعطي لا تعطي. قال أرأيت إن قاتلني، يعني بدأ يدفعني وأخذ مال بقوة، قال إيه؟ قاتل مالش اقتله، خلي بالك القتل غير الإيه؟ المقاتلة، ولا يلزم من المقاتلة القتل، المقاتلة المدافعة يسموه دفع الصائد. واحد جاي مثلا عليك بعصايه، ما انت ما تخش عليه سكينه مثلا، العصا قد تصيب بجرح اما السكين فقد ايه؟ يقتل. المهم، فقال ارايت ان قاتلني؟ قال قاتل. قال ارايت ان قتلته؟ انا بدفع باقاتل، فاضطريت ان اقتله. قال هو في النار. قال ارايت ان قتلني؟ قال انت شهيد. في هذا الحديث دلالة على قاعدة الباب، ما يترتب على المأذون فليس المضمون. في علاقة بين الحديث والقاعدة ولا بعيدة؟ نعم في علاقة. هيا حيا في ولا من ما فيه؟ صح فيها. مش عارف قولي يا حمد. ها النبي صلى الله عليه وسلم قاتله، فالنبي أمره بالمدافع صح، فإن تردت عن مدافع قتله أو هلاكه هو ليس وين ليس وجه مدافع. الشاهد هو لا يضمن قتله. وين وجه الشاهد؟ لا يضمن قتله. سبحان الملك، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، حسبي الله ونعم. فين وجه الشاهد؟ قال رأيت إن قتلته؟ لا. ها فأنت في الجنة. تردد على المأذون. فين وجه الشاهد؟ دعك المأذون دلوقتي الجواز، خليك في وين وجه الشاهد؟ قاتله. الحديث هو يعني دليل ان قاعدتين، ما تلاطع المأذون وغير المأذون. ترتب وين وجه الشاهد الحديث؟ قول يا سيدي. رأيت قاتل؟ لو مش قاتل القتل والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا على القتل المدافع. المشكلة واضح، تعرفين وجه الشاهد؟ يعني وجه الشاهد؟ قاتله والأمر المقاتل. الحديث كله وجه الشاهد. عفا ربنا يبارك. وجه الشاهد هو في الموضوع. وجه الشاهد يعني جزء الحديث اللي أنا حبني عليه القاعدة التي أستدل بها. معنى وجه يعني وجه الشاهد أسمع تعيش وضع. أنا أعتذر والله العظيم، أنا آسف جدا والله. وجه الشاهد يعني الحديث فيه مثلا 50 كلمة، إيه الجزء من الحديث اللي أنا هستفيد منه وأستنبط منه الحكم الشرعي؟ ده اسمه وجه إيه؟ وجه الدلالة. بقى ده اسمه وجه الشاهد. وجه الدلالة كيف أستنبط من هذه الكلمة ما أريد. لما قال هو في النار دل، طبعا ده موضع بيان ولا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة. فلما قال وفي النار دل أن ما وقع له هدر فلا يضمن ولا دية له. لما؟ لأن الشرع ركز معايا أذن بدفع الصائد، ده أمر اسمه دوت مأذون. وقد ترتب على هذا المأذون قتل الايه الصائف، وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. مش واضح صح؟ بمعنى هل هذا الذي قتل لما ذهب اليسر إذا قتل يبقى نقول له القصاص وله الدية والذي قتله؟ لا. لما؟ لأنه هو صائل، دفعته بالأقل فلم يستجب، اضطرني إلى أن أقتله. فالإنسان قال هو في النار، فدل أنه إيه؟ هذا لا قيمة له. نرجع للقاعدة ثانية، ما ترتب على المأذون ترتب على دفع الصائل، طبعا الصائل دفع الصائل ده أمر إيه؟ الشرع أذن به، فما ترتب على المأذون هذا لو دفع الصائل ليس المضمون. فهذا الذي هجم عليه فاضطر إلى أن يقتل الهاجم لو الصائل لا يضمن من دمه شيء. واضح كده؟ مش واضح صح؟ عبد الحي دعوت هنا سمعت قاضي رب دعوت ها؟ المأذون الذي أذن فيه الشارع وجوزه الشارع، الشرع أذن لك بدفع الصائل. من هو الصائل؟ الذي يتعدى عليه. بص يا استاذ عبد الحي، لو أن شخصا قام قصدا فقتل آخر بدون مقدمات ولا أسباب، تسمى إيه؟ قتل عمد. القاتل عليه إيه؟ عليه القصاص أو الدية أين كان. طيب قلنا عليه القصاص، هذا يفترق عن حالة أخرى، شخص في بيته فهجم عليه آخر ليأخذ ماله، فحاول أن يدفعه فأبى، حاول أن يقاتله فاضطر إلى أن يقتل هذا الذي هجم عليه، ده اسمه دفع الصائل. يعني الصائل الذي يهجم على الشخص يأخذ حليمه ويأخذ ماله، فالشرع أذن لك بدفع الصائل. فإذا أدى مثلا دفع الصائل دي ها أمر الشرع، الشرع أذن به، فما ترتب على هذا الذي أذن به الشارع ما ترتب عليه لا يضمن بحال من الأحوال. فالذي دفع الصائل دفعا أدى إلى قتله، فهذا الذي دفع الصائل دفعا أدى إلى قتله ليس عليه شيء، لأن الشارع قال له إيه؟ قاتل، قال إن قتلني، قال إن قتلته، قال هو في النار. فالرجل في هذا الحديث ضرب كل الحالات، ذكر كل الحالات، قال قاتله، قال ماذا أفعل، قال قاتله، قال إن قتلته، قال هو في النار، لا قيمة له، دمه هدر. فاستنبط العلماء من هذا الحديث أن الشرع لما أذن في دفع الصائل فما يترتب على دفع الصائل فليس المضمون، إن كان موافقا لما أذن فيه الشارع، كما ذكرنا أتى إليك بعصا لا تضربه بمسدس مثلا، بل شيئا فشيئا. حديث قال له إيه؟ ها؟ قال له اقتله، المقاتلة مدافع المنع ها؟ ليس فيها القتل. ثم ذكر بعد المقاتلة ذكر الإيه؟ ذكر بعد المقاتلة القتل. واضح كده؟ مثال آخر في مسألة ما يترتب على المأذون، يعني المأذون بقى الذي أذن فيه الشارع وأباحه. مثال آخر، قالوا أن ولي اليتيم، ولي اليتيم الذي يقوم على حفظ ماله، إن أكل إن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإن أكل من مال اليتيم بالمعروف فليس عليه ضمان، لأن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. ولي المأذون هنا الشارع أذن لولي اليتيم أن يأكل إن كان فقيرا، وليأكل بالمعروف. أيضا قال المحرم يهجم عليه ضبع، طبعا الضبع من الصيد الذي يحرم على المحرم أن يقتله، فالمحرم إن هجم عليه ضبع فدفعه فلم يندفع فقتله، هل على المحرم شيء؟ لما؟ لأن الضبع هنا في منزلة الصائم، فالمحرم يدفع هذا الصائل عنه، فلم يندفع إلا بقتله. نقول ما ترتب على المأذون فليس مضمون، فالمحرم ليس عليه كفارة لأنه ما عمد إلى صيد الضبع، وإنما الضبع هو الذي هجم عليه. أحمد سعيد واضح ولا مش واضح؟ أحمد سعيد خلينا عليك ولا سامع؟ لو عليه كل شيء فارق بين حاجتين، قالهم ابن رجب قال من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن. ايش ده النهارده صعب شويه صح؟ من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن. قال ابن رجب من أتلف شيئا لدفع أذى لم يضمن، ومن أتلف شيئا ليدفع به أذى ضمن. من أتلف شيئا ليدفع به أذى لم يضمن، ومن أتلف شيئا الأولى إيه؟ من أتلف شيئا ليدفع أذى لم يضمن، ومن أتلف شيئا ليدفع به أذى ضمن. حد يشرح ولا أشرح أنا ولا أشرح أنا صح؟ ها؟ فضح حضرتك. المثال الأول واضح صح كده؟ والثاني أوضح منه. المثال الأول في مسألة الضبع، هجم على المحرم فدافعه فلم يندفع فقاتله، هنا يقال من أتلف شيئا لدفع أذى لم يضمن، ومن أتلف شيئا ليدفع به أذى، هجم عليك المحرم فأخذت عصا غالية نفيسة كان يملكها أخوك، فأخذت منه العصا لدفع الضبع فكسرت العصا، هنا أنت تضمن ثمن العصا. في مثلا حامل الكاميرا، حالي حامل غير جدا مثلا، فانت وجدته كان بيملكه شخص، فانت اخذت هذا الحامل لتدفع مثلا، كنت في طريق مع اخيك هجم عليك كلب اعزكم الله. طيب فاضطررت الى ان تاخذ هذا الحامل، حامل الكاميرا اللي هو الغالي، لدفع الايه هذا الصائل، فكسر الحامل، فانت ضامن لهذه لهذا الحامل. عبود كده واضح؟ فرق قول لي بقى، قول لي بقى القاعدتين كده اللي دولت انا طول. احسنت. ومن اتلف شيئا ليدفع به اذى، واضح كده؟ اكمل ولا محرم انه صيد، هذا صيد، الضبع من الصيد الذي يحرم على المحرم قتله، فان قتله متعمدا على قول الجمهور عليه الكفار. كفارة ايه دخل الكفارة بالضمان؟ الضمان ده كفارة، يعني ايه؟ هو الذي المحرم عمل الى قتل الضبع، فهذا يعني تحت الآية. انا قصدي لو قتل شيء ملك لأحد ليضمن، اما الاخرى نقول كفارة مثلا اللي هي عشان مشكل معي. قتل شيء مثلا ملك لأحد، مثلا احد مثلا ربي عزك الله كلب، كلب ده غالي مثلا، فتعال كلب عشان كلب ليس له ثمن، ثمن وهدر، من قتل بقرة لشخص مثلا اي خروف مثلا عزك الله تمام، فقتل تمام، فهنا هيضمن، يضمن لصاحب المثل او القيمه. نعم، لكن هناك نقول كفاره، لكن هنا الضمان كلمه هي المشكله معايا، الضمان والكفاره. ما هو هي نفس المعنى، يضمن كفاره في حق الله، في حق الله يعني، في حق الله يعني يضمن في حق الله، في حق الله الكفاره. طيب ناتي الى الشطر الثاني من القاعده. انا هنا خلاص يا جماعه، هنا والله انا عارف الناس نامت، بس ايه الشطر الثاني ماذا يقول؟ طب نكمل ولا نشوف كده الاراء؟ ها هين خلاص يعني. ها السامع طالما شطري لا لا لا خلاص هين شطر هنكمل. وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. يعني ايه؟ حد يشرح ولا اشرح انا برضه؟ انا جماعه كان ينفع كده يعني، انا املي واشرح وينفع كده وعلي امتحانات. طب عارف يا احمد لو جبت غلط هتدفع 50 جنيه لاخوك محمد. لا انا عايز تقول لي يعني ايه وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. اتفضل. وما ترتب على غير المأذون فهو تفضل. وما ترتب على ايوه ركز تفضل. الشرع لازم يصرح بيها ولم يجوز في مكان في معين ايوه فعلته وترتب عليه امر أحسنت ممتاز لك 50 جنيه طيب تفضل أحسنت جزاك الله خير بمعنى نأخذ أولا الحديث ولا شرح القاعدة الأول عايزين ده ولا ده نبدأ بالحديث فتح الله عليك ربي يعاد من أهل الحديث في ذكر ابن حجر في بلوغ المرام وعند النبي شيبة أن رجلا جنى على آخر في ركبته بجرح رجل جنى على آخر أسمع صوت شخير يأتي خلف العمود فيقذوه لازم نشوف القاعدة من قاعدة عظيم دفع السائل ولا فعندنا رجل جرح أخاه في ركبته فأتى المجروح إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقدني يعني أقدني أريد القصاص الرجل طاعني بجرح في ركبته أريد القصاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر حتى تبرأ أنت لو تنسى الجرح اصبر حتى تبرأ فأتى بعدها بأيام والجرح لم يبرأ فقال يا رسول الله أقدني استعجال فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بالجاني وطعن بنفس الطعن بعدها بأيام ازداد الجرح عند المجني عليه حتى أصيب بعاهة بعرج عام نتيجة الجرح فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عصيتني وتعجلت وقد ورد في الحديث أن الذي اقتدى منه بريء يعني المجني عليه الجاني الذي وقع لما قام عليه القصاص هو نفس الجرح بريء ومن الذي أصيب ببعاهة المجني عليه السلوك بخير في بعض صح كده يعني اللي طعن هو الجاني في الأصل أقيم عليه الحد فبريء بعد ذلك والذي جني عليه المجني عليه الأولاني الذي كان يستعجل القصاص استمر الجرح حتى تسبب له في عاهة مزمنة مستديمة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتاه يعرج فقال عصيتني أبعدك الله لا شيء لك فهنا ماذا نأخذ ونفهم من هذا الحديث دي بقى محتاجة الفهم بقى شوف كده القاعدة بتقول ايه وأي جزء في الحديث هنستنبط منه القاعدة أي جزء في الحديث نستنبط منه القاعدة عشان دي صعبة شوية ركزوا فيها بس ركز في الحديث كده حد كتبه ولا ما ها أي جزء في الحديث هنستنبط منه القاعدة تفضل أنا عايز أي جزء من الحديث لو واجه الشاهد من الحديث على قاعدة الباب النبي فصل لا خطأ بالعكس ده حج عليك ها لا لا ها لا لا لا ها لا حج لا قال اصبر حتى تبرأ ده وجه الشاهد أحمد معايا ولا لا ما كنت هتجيبها لا طب اصبر حتى تبرأ ده وجه الشاهد طب حد بقى يكمل بقى يوجه الدليل طيب لما يصبر حتى يبرأ لما لينظر أن يسلم ما الذي سوف يترتب على الجرح وعليه سيقيم الحد على المجني عليه بناء على ما وقع للرجل. فهمتوا حاجة؟ يعلم ذلك. ليست هذه العلة. ها؟ خد بالك؟ يصيبه بجرح ها مساول لما سيقع. الشاهد لقوله، لأن العرج مثلا أصيب مثلا أهل الخبرة قالوا قطع عرقه في كذا، ولا الذي تسبب فين؟ في العرج فيقطع العرق. فهمت كده؟ فالشاهد من كده إيه؟ قوله صلى الله عليه وسلم اصبر أو قوله حتى تبرأ، دل ذلك على أن القصاص يكون باعتبار النهاية وليس باعتبار أصل الجرح. فهنا نشوف بقى ما ترتب على غير المأذون فهو إيه؟ مضمون. ترتب على غير المأذون، هل أذن الشارع لك أن تجرح أخاك؟ لا، فأنت جرحته فتطاول الجرح وزاد، فإن أقيم عليك الحد بالزيادة فلا تقول أنا جرحته في مسافة كذا، لما يقام علي جرح أكبر. قلنا ما ترتب على غير المأذون فليس بمضمون، لم يأذن لك الشارع أن تجرح أخاك، فأخاك هذا الذي جرحته زاد جرحه فسوف يقام عليك الحد باعتبار الخاتمة وليس باعتبار أصل الجرح، لأن العرج سببه إيه؟ ها أصل الجرح. الله المستعان. لو أدى إلى الموت يشوف ما يختص به، لو أدى إلى الموت يقتل به. نعم. أو الثاني ضربة شديدة يعني أتى به إلى الموت بعد يومين ثلاثة ما تأخذ مستشفى ما عنده. ضربة أفضل للموت. لحظة هنا ما ترتب على غير المأذون، بمعنى بمثال آخر بقى، زيد قطع يد عمرو، زيد قطع يد عمرو، طيب إلى الكف مثلا، فهذا الجرح أدى إلى الغرينة فقطعت إلى المرفق، قطعت يد من؟ المجني عليه، هو لجاني قطع إيه؟ الكف، فازداد الجرح حتى وصل إلى المرفق، فهنا المجني عليه، كيف يتم القصاص؟ تقطع يده الكف فقط أم إلى المرفق؟ إلى المرفق، وهذا يستقى من قوله صلى الله عليه وسلم حتى تبرأ. سلم لم يتعجل، الرجل هو الذي تعجل، فقوله صلى الله عليه وسلم اصبر حتى تبرأ في دلالة على أن القصاص يكون باعتبار ما سيؤول إليه الجرح وليس باعتبار أصل الجرح. كما ذكرنا في مثال زيد وعمر، لأن زيدا قطع كفا لعمر فوصل الجرح إلى المرفق فقطعت يد المجني عليه إلى المرفق، فالقصاص يكون من الكف لا بل يكون إلى المرفق، لما لأن هذا ترتب على غير مأذون، ليس مأذون لك أن تتجنى على أخيك فتتحمل عاقبة أمرك، فما ترتب على غير مأذون فهو مضمون. إشكال أخير نختم به حقوله، اتفهم فهم، ما تفهمش أكلني ما وصلش حاجة. إشكال هنا، نحن نقول أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ترتب على إيه؟ قلنا الذي يترتب على المأذون فهو غير إيه؟ الشطر الأول من القاعدة، ماذا أقول؟ ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، إذا أذن الشارع في شيء فالذي يترتب عليه ليس بمضمون، صح كده؟ كالسارق تقطع يده فيصل الجرح إلى المرفق فليس له شيء. هنا إشكال، المحرم يصيبه أذى في شعره من قمل وغيره، ماذا أمر الشارع عندها؟ بالحلق، ومع ذلك أمر مع الحلق بالفدية، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هنا الإشكال، بمعنى الشرع أذن لك في أن تحلق، ومع ذلك ده مش دماء زنبي، ومع ذلك يأمرك بالضمان، هو إيه؟ إخراج الفدية. أو الثاني، أنا هختم عشان يعني إيه ما حدش يخنق علي. ما ترتب على المأذون ما أذن فيه الشارع وفتح لك الباب أن تفعله لو المأذون فيه يعني ما يترتب عليه فليس بمضمون. الإشكال هنا أن المحرم الشارع يأذن له في حلق الرأس ومع ذلك يأمره بالإيه؟ بالضمان والكفارة. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ يعني احنا مش فاهمين القاعدة، هنجيب عن الإشكال حاجة والله صعبة. تفضل. لأنه القصد منهي عن الزبع، فلما جاء الأمر كان مخالف للأصل طب ما في ضمان برضه. الإشكال الشارع إذا أذن لك في شيء صح كده، زي دفع الصائف، هجم عليك شخص فالشرع يقول له لك ادفعه بالأقل فالأزيد، فإذا انتهى بك الأمر إلى قتله فهذا هدر لما ما ترتب على المأذون فليس في مضمون. أذن لك الشارع بدفع الصائد فترتب على هذا الأمر قتل الصائد، هل تضمنه؟ هل له دية؟ لما؟ لأن الشرع أذن لك في دفع الصائد فترتب على المأذون شيء، هذا الشيء ليس مضمون. هنا في محرم عنده أذى في رأسه فالشرع يأذن له ويفتح له الباب بالإيه؟ فأن يحمل لدفع الأذى إذا شيء مأذون فيه، ومع ذلك يأمره بالإيه؟ الضمان. الذي من كان منكم مريضا او به اذى يعني قبل الشهر، ها فينا تقدير الايه فحلق، فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه في تقدير الايه فين فحلق ففديه، في تقدير في الايه ها يعني يحلق ولا يحلق بعض الشيء يعني حلق الشعر كله بعضه. طب واحد المحرم هل يجوز له الحلق؟ لا. هنا غير مأذون شيخنا الأصل أنه غير مأذون فهو ممنون. الأصل إزاي؟ ما الشرع قال الشرع قال لك احلق ومع ذلك ما دام يدرس. أصل الأمر يا شيخ. أصل الأمر غير مأذون فيه. لا لا لا. تفضل قول يا حمد. إذا كان الشرع أذنه الحلق فهو أذن لعدم الإدراك كبيره، وكان الأصل به اللي هو الشرع لم يأذن له بإنه شعره. لا لا لا ليس هذا، ليس هذا. الشاهد يا جماعة أن الذي حلق شعر رأسه هنا إنما أزال، ليس الأذى بل أزال ما قام به الأذى، والأذى هو الشعر، الأذى هو إيه؟ القمل، ولكن هذا الأذى لن يتم إلا زالة الشعر. شفنا احنا قلنا اللي هو إمتى أضمن؟ أضمن لما ضبع يهجم عليا، ولا أضمن لما يكون معايا عصا لواحد آخر هستعملها عشان أدفع الضبع صح كده؟ فهنا المحرم هل الأذى في ذات الشعر؟ لا، هو فين؟ اللي بيزي الشعر؟ الشعر طويل مثلا؟ اللي بيزي؟ القمل، فلن يتم إزالة القمل إلا بإزالة الشعر، والشعر هذا من صفات المحرم لا يحلق. واضح كده؟ مش قلنا بقى اللي هيدفع الضبع إلى عصا هيضمن ليه؟ عصا صح كده؟ واضح كده؟ الدرجة بقى ليه؟ من أتلف شيئا لدفع أذى يضمن، ومن أتلف شيئا ليدفع به أذى، فالمحرم أتلف شعره ليدفع به أذى فيضمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، اللهم زقنا علما نافعا وقلبا خاشعا رزقا واسعا، ألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، من علينا بزول الأجل ستر الزلل وحسن العمل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم فك أسر المقصورين واقض الدين عن المدينين، اغفر وارحم موتانا وموتى المسلمين، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا. انت ما جيتش المره اللي فاتت وليك نفسك تسال ده انا ولا كنت خبيت تحت البيت.